فبالأعمال يزداد الإيمان، وبترك بعض الطاعات ينقص الإيمان، ومن فعل المعاصي ينقص الإيمان. فنقصان الإيمان يحصل إما بترك الطاعة، وإما بفعل المعصية، وإما بفعل المعصية. وترك الطاعة إما أن يكون معصية كأن تكون الطاعة واجبة فيأسم الإنسان بتركها ويعصي، وإما أن تكون مستحبة فيكره له تركها. والمعاصي التي يفعلها الإنسان منها أنواع من المعاصي أطلق عليها الشرع اسم الكفر، ولا يراد بهذا الكفر الكفر المخرج من ملة الإسلام، إنما هي معاصي لا يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام، إنما يبقى تحت مظلة الإسلام. فقال: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. تعلمون بداية، وهذه إشارة سريعة لفضل الصلاة ومكانتها في الإسلام، فقد روى الإمام الكبير أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان له بسند صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. هذا الحديث المبارك يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكانة بعض الأعمال من الطاعات، فيقول: إن للإسلام صوى. والصوى جمع صوة، والصوة هي الحجر الذي يضعه الناس علامة على الطريق في الصحراء. الصوة هو الحجر الذي يضعه الناس علامة على الطريق في الصحراء حتى يستدل به الناس على الطريق، فهذا الحجر يقال له صوة، يعني علامة على الطريق، وجمعه صوة. فأراد النبي صلوات الله عليه أن يقول: كما أن للطريق منارات وعلامات وصوى يعرفه بها الناس، فكذلك للإسلام صوى ومنارات وعلامات يعرفه الناس بها. من منارات الإسلام وعلاماته وصواه أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وهو ما تحدث ويتحدث وما سيتحدث معنا به الإمام مسلم عبر هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإيمان، مما مضى وما نحن بحياله الآن وما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. هذا يبين التوحيد الإيمان، ويحذر من الشرك الذي هو أخطر ما عصي به الواحد الديان تبارك وتعالى. ثم يثني النبي صلى الله عليه وسلم بالصوة الثانية والأمارة الثانية، وهي الصلاة، فيقول: وإقام الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سنى بعد توحيد الله، أي بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل بالصلاة، لأن الصلاة هي أعظم الفرائض بعد توحيد الله عز وجل، افترضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة سبحانه وتعالى في ملأ السماوات ليلة المعراج، وهي عمود الدين. الصلاة عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وزروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولقد أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة، فقال جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله عز وجل المحافظين على الصلاة، فقال تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وزم الله عز وجل الساهين الغافلين عن الصلاة، فقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال جل جلاله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي كما قال بعض المفسرين هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. هذا حال الساهين عن الصلاة المؤخرين لها عن وقتها. وأما المنكرون لها الجاحدون وجوبها المكذبون بها فمأواهم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. قال القدير المقتدر جل جلاله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نك من المصلين. قالوا: لم نك من المصلين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الصلاة ببيان فضلها، فكان يقول كما روى الإمام مسلم في الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي، أو فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. واعلم عبد الله أن المراد والمقصود الشرعي بإقامة الصلاة خمسة أشياء: الأول إسباغ وضوئها، والثاني الحرص على أول وقتها، والثالث شهود الجماعة فيها، والرابع الطمأنينة في ركوعها وسجودها، والخامس الخشوع فيها. أما إسباغ وضوئها فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الإمام مسلم في الصحيح، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ولما رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح ورواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتقان الوضوء، وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح من حديث خالد بن معدان، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، أي بقعة بحجم الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن الوضوء وأن يعيد الصلاة، وأن يعيد الصلاة. وأما الحرص على أول وقتها فلأن الحرص على أول وقتها هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الكبير المتعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، قال: أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأما شهود الجماعة فيها فلقول ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني لا تركعوا منفردين، لا تصلوا منفردين، إنما اركعوا مع الراكعين، أي اشهدوا الجماعة مع جماعة المسلمين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد مدح الله عز وجل وشهد الله عز وجل للمحافظين على الصلاة في الجماعة، شهد لهم بالإيمان والهدى، شهد لهم بالإيمان والهدى، فقال جل جلاله مبينا ذلك: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجمع الله للمحافظين على الصلاة في المساجد في الجماعة، شهد لهم بالإيمان والهدى، شهد لهم بالإيمان والهدى. بل مدح الله عز وجل المحافظين على الجماعة في المساجد مع المسلمين وأثنى عليهم، مدحهم وأثنى عليهم، فقال جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الجماعة، على شهود الجماعة ويرغب فيها، فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الشيخين في الصحيحين، قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة. وكان يقول كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ولما جاءه الأعمى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أو كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لما جاءه الأعمى، وهذا رواه مسلم لم يروه البخاري، وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فلما انصرف الرجل دعاه رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. وفي الرواية الأخرى قال: أجب ولا أجد لك رخصة. هذا للأعمى. بل وصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك، أن قال الله عز وجل لنبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وإذا كنت فيهم يعني في القتال في الحرب، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا كان الله عز وجل أمر بالصلاة في حال الحرب ولم يعذر هؤلاء المقاتلين المجاهدين في تركها والتهاون فيها، فما عسى أن يقول وأن يفعل من يتشاغل عن الصلاة بسقي زرعه أو بسقي أشجار أمام بيته، أو يتشاغل بضيف ثقيل حل به قرب وقت الصلاة. وهذا الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده، وماذا يفعل أصحاب البصر الحاد والسمع الرهيف؟ وأما الطمأنينة في ركوعها وسجودها، وأما الطمأنينة في ركوعها وسجودها، فلأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لما نزع من صلاة المسيء قال النبي له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة والترمذي بسند صحيح، رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه وينقر في السجود، فقال: لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير ملة محمد. هو يصلي، الرجل يصلي لم يترك الصلاة لكن ينقر الصلاة، قال: لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير ملة محمد، نسأل الله السلامة. وروى ابن خزيمة أيضا بسند صحيح أن النبي سوى الصفوف يوما، ثم قال أو حانت منه التفاتة لرجل لا يقيم صلبه في الركوع، لرجل لا يقيم صلبه في الركوع، فنهى عن ذلك أشد النهي، وأمر بإقامة الصلب في الركوع، لأن هذا من تمام الصلاة ومن أركانها. وأما الخشوع وهذا روح الصلاة ويجمع ما مضى، فلما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله قال: ما من مسلم تحضره صلاة، ما من مسلم تحضره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الكبائر إلا كانت كفارة لما قبلها وذلك الدهر كله فالصلاة هي أعظم الأعمال التي افترضها الله بعد توحيد الله عز وجل. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفرا وشركا، ووقع فيها الخلاف بين الصحابة هل تاركها كافر أو ليس بكافر، أو وقع الخلاف بين أهل العلم لأن إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. وهذه مسألة نقلها ابن أبي مليكة وغيره، قال لم يكن أصحاب النبي يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. لكن طبعا المسألة مع ضخامتها إلا أن الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، والصحيح من خلاف أهل العلم في هذه المسألة أنه أي تارك الصلاة وإن كان على خطر عظيم وعلى قاب قوسين أو أدنى من الهلاك والعياذ بالله، إلا أنه ما يزال تحت مظلة الإسلام، لم يخرج عن الإسلام على الصحيح من كلام أهل العلم كما هو قول الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أحمد رحمه الله. فالإمام يقول باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. نفهم أن الكفر هنا هو ليس الكفر المخرج من الملة كما ذهب إليه الإمام أحمد وكما ذهب إليه الحنابلة الذين يقولون بأن هذا الكفر، إنما هو الكفر المخرج من الملة. وقد قعد شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة بناء على أصله في تكفير تارك الصلاة، وقال الكفر المعرف بالألف واللام في نصوص القرآن والسنة هو الكفر الأكبر، طبعا هذا بناء على قاعدة الحنابلة أنهم يكفرون تارك الصلاة، ولكن في هذا الكلام نظر، والصحيح أن تارك الصلاة ليس بكافر. يقول أبو هريرة قال رسول الله إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني إذا قرأ الإنسان القرآن سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، فمر بآية سجدة فسجد. والسجود عند آيات السجدة سنة، ليس فيه سجود واجب على الصحيح من كلام أهل العلم. كل سجود التلاوة في القرآن سنة، وإنما اختلف العلماء في سجدة صاد، وهل هي كما قال النبي إنها توبة نبي ونزل فسجد، لكن ثبت أن النبي قرأها مرة أخرى ولم ينزل ولم يسجد صلوات الله عليه وسلم. فالصحيح أن السجود أي سجود التلاوة سنة وليس مفروضا، وليس منه مفروض. لكن إذا قرأ الإنسان السجدة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة فسجد، وقول النبي إذا قرأ، والإنسان يسجد سجود التلاوة في حالتين. الحالة الأولى إذا قرأ، الحالة الثانية إذا استمع. يبقى إذا قرأ وإذا استمع، في هاتين الحالتين يسجد. أما إذا سمع فلا سجود عليه، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. طيب ما الفرق بين الاستماع والسماع؟ ما الفرق؟ قلنا يسجد في حالتين، إذا قرأ وإذا استمع. الحالة الثالثة إذا سمع فلا سجود عليه. ما الفرق بين الاستماع والسماع؟ الفرق بين الاستماع والسماع أن المستمع يكون في حلقة القراءة، في حلقة القراءة جالسين مجموعة بيقرأوا، فمر أحدهم على آية سجدة فسجد يسجدون كلهم. أما السامع اللي هو المار يعني، أو يسمع من راديو أو يسمع من تلفزيون أو يسمع من كذا، هذا لا سجود عليه، هذا لا سجود عليه. والنبي قال إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني آيات السجدة، فسجد يعني امتثالا لأمر ربه عز وجل، اعتزل الشيطان لعنه الله يبكي ويقول يعني يوبخ نفسه ويتحسر يا ويله. يعني يدعو على نفسه بالويل والسبور والعياذ بالله، لأنه لما أمر بالسجود أبى أن يسجد، فكان ذلك سبب دخوله النار وسبب تجريده مما كان فيه من النعمة والكرامة وسبب طرده من رحمة الله التي وسعت كل شيء. بهذا لعن إبليس وطرد من رحمة الله عز وجل. فالشيطان لما يرى الإنسان يسجد، لأن الله يقول فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، والنبي صلوات الله عليه وسلامه يفسر هذه الآية يقول إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. هو ذا الآية، فاسجد واقترب، يعني كلما سجد الإنسان مرة رفعه الله درجة، رفعه الله بها درجة. فاسجد واقترب، إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فلما يرى الشيطان الإنسان يسجد فيرفع درجة عند الله عز وجل في درجات الجنة، وتحط عنه خطاياه، وتحط عنه خطاياه، يصاب الشيطان بالحسرة لما يرى كرامة الله لابن آدم إذا أطاع ربه وسجد ائتمارا بأمر ربه، لما يرى الكرامة التي حلت بابن آدم لما أطاع أمر ربه وسجد، ويرى ما أحل به من المهانة لما أمر بالسجود فأبى، يبكي، يبكي ويتحسر على حاله، فيقول يا ويله أو يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة من أسباب دخوله النار ترك الصلاة، كما قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فمن أوائل الأسباب لدخول النار ترك الصلاة، إذا ترك الإنسان الصلاة دخل النار، كما قال النبي في الحديث قال فأبيت فلي النار، أي الشيطان لعنه الله. وفي الرواية الأخرى قال فعصيت فلي النار. الحديث الثاني وهو حديث جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. طبعا الإمام مسلم صنيعه هنا لما جاء بحديث، بالحديث الأول الذي فيه خبر الشيطان، وجاء بهذا الحديث حديث جابر هذا بين الرجل وبين الشرك الكفر والشرك، دل صنيع الإمام مسلم على أنه يرى المذهب أو يرى مذهب الجمهور في أن تارك الصلاة ليس بكافر، في أن تارك الصلاة ليس بكافر، ويقصد أن إطلاق اسم الكفر على الصلاة يعني أو على ترك الصلاة يعني أنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر، وهذا صحيح لأن الإمام مسلم لا يرى كفر تارك الصلاة، لا يرى كفر تارك الصلاة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق على هذا، ويعني كأنه رد هذا الكلام وقال لا، الصحيح الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا الكلام أي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان يعني قول كثير من أهل العلم أو قول الحنابلة عموما، إلا أنه قول مرجوح في المسألة. والصحيح أن تارك الصلاة إن تركها جحودا وإنكارا لوجوبها فهو كافر إذا لم يكن جاهلا مثل هذا الحكم، وإن تركها كسلا ففيه الخلاف المشهور. الصحيح أنه ليس بكافر، الصحيح أنه ليس بكافر. ثم يشير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على هذا الحديث ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأل بين الرجل وبين الشرك والكفر، تمام، وأل لما تدخل على الأسماء تكون مبينة للحقيقة، يعني يراد بها الكفر الحقيقي وليس الكفر المجازي كما لو المجازي في اللغة يعني، تمام. ونقول هذا كلام مرجوح، والصحيح أن تارك الصلاة ليس بكافر. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان أن المعاصي قد تسمى كفرا ولا يخرج بها الإنسان من الإسلام. يبقى الآن بيّن لك أن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة كما مر معنا في الأبواب، وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية. طيب لو عصى الإنسان، لو عصى الإنسان هل بمعصيته أو بكبيرته هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، لأن الإيمان هو التصديق أو القول أو المعرفة إلى آخر كلامه، أو هو كافر كما تقول الخوارج؟ قال لك لا، لا هو مؤمن كامل الإيمان ولا هو كافر، إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، يعني حتى وإن فعل من المعاصي بعض المعاصي التي يطلق عليها اسم الكفر يبقى معه أصل الإيمان ما لم يتجرد من عمل الجوارح كله، تمام. فإن ترك أحد الأعمال ينقص إيمانه مع بقاء اسم الإيمان، فيقال مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان. ثم انتقل الإمام رحمه الله إلى الباب 36، وهو باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال الإمام رحمه الله الحديث 35 بعد 100: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. وحدثنيه محمد ابن رافع وعبد ابن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. الحديث 36 بعد 100: قال أبو الحسين رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له. قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعة أو تصنع لأخرق. قال تعين صانعة أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد قال أخبرنا قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. الحديث 137 الأولى. قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد ابن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء علي. الحديث 138 قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا محمد ابن أبي عمرو المكي ابن أبي عمرو المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الحديث 139 قال أبو الحسين رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. الحديث 140 قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين وبر الوالدين. هذا الباب المبارك الكبير أيضا يريده الإمام لتقرير هذه العقيدة المباركة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ماهية الإيمان، ما هو الإيمان وعلى ما ينبني وما هي أركانه. فقال باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. سمعنا في أول الكلام حديث أبي هريرة عند أبي عبيد أن رسول الله صلوات الله عليه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق منها أن تؤمن بالله. فالإيمان بالله عز وجل هو أصل النجاة. الإيمان بالله عز وجل هو أصل النجاة، أصل دخول الجنة وأصل النجاة من النار. قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، يعني داخلها، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والذين اتقوا هم المؤمنون والظالمون هم الكافرون. فالإيمان بالله عز وجل ينجي من النار ويدخل الجنة، غير أن الإيمان بالله عز وجل ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان كما يقول أهل الضلال، إنما الإيمان بالله عز وجل عقيدة وعمل، عقيدة وعمل، عقيدة سليمة، عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك، وعمل صالح سليم من شوائب البدع، كما قال رب العالمين، والآيات ناطقة بهذا بغير إجهاد ولا إرهاق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أي بهذا وهذا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك، أي بهذا كله، الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومرت معنا قبل ذلك: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالإيمان اعتقاد، قول وعمل، قول وعمل. فالنبي بدأ بالإيمان، والإيمان هنا المقصود به الإسلام، المقصود به الإسلام، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنا ولم يرض لنا دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو دين جميع الرسل، هو دين جميع الرسل. قال تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المتمسكين بهذا الدين الذي ورثوه عن أبيهم آدم ولم يغيروه ولم يبدلوه. وقال جل جلاله حكاية عن عن أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعلنانها صريحة. وليس ذلك فقط، بل ويسألان الله عز وجل أن يبقي الإسلام كلمة مباركة في ذريتهما وفي عقبهما، فيقولان: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بل هي الوصية، أي الإسلام هو الوصية التي وصى الله أو وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصوا بها أبناءهم وأحفادهم. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقص الله هذا الموقف عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. هكذا هكذا. بل جعل الله هذا، أي الإسلام، هو الكلمة الباقية في عقب إبراهيم، كما قال تعالى: وجعلها، أي الإسلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي إليها إذا حادوا عنها يوما أو إليها إذا تنازعوا واختلفوا فيردون إليه. أيردون النزاع إليهم؟ وقال جل جلاله عن موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا. وقال عن عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بل وقال ذلك عن خاتمهم صلوات الله عليهم جميعا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ولذلك قال الله تعالى بعدما بين لنا اتفاق كلمة الأنبياء على الإسلام أنه الدين الحق الذي لا دين لله عز وجل سواه، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم بين الله أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام، حيث قال في قرى قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني من المؤمنين، لأن البيت المقصود بيت لوط عليه السلام، بيت لوط عليه السلام، ولوط الرسول كريم من رسل الله عز وجل. فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان كما بيّن الله ذلك، وكما بيّنه النبي كما في حديث وفد عبد القيس الذي مر معنا، قال: وآمركم بالإيمان، تدرون ما بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فعرفنا أن الإيمان الذي هو الإسلام هو دين جميع الرسل، وهذا الإيمان الذي أمر الله به الرسل وتواترت عليه كلمتهم ولم يختلفوا عليه ولم ينسخ في شريعة، ولم ينسخ من شريعة إلى شريعة، ولم يبدل فيه، بين أن هذا الإيمان إنما هو اعتقاد وقول وعمل، وأنه حقيقة مركبة من هذا كله، من هذا كله، وأنه أول واجب على العبد، أول واجب على العبد، وهو أفضل الأعمال وأس النجاة ورأسها. فالإيمان هو ميزان قبول العمل، وهو أصل قبول العمل. فالإنسان مهما عمل من الطاعات ما لم يكن مؤمنا بالله لا يقبل منه من ذلك شيء، بل لا بد من الإيمان بالله عز وجل، فهو أول واجب على المكلف أن يعمله وأن يعلمه وأن يقوم به. أورد الإمام في هذا الباب المبارك جملة من الأحاديث المباركة الماتعة، منها وأولها حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ وهكذا كان، أو هذا كان هم الصحابة، هذا كان هم الصحابة رضوان الله عليهم. صحابة أخوانا ما كانوا يشغلون أنفسهم بما لا فائدة من ورائه كما نشغل نحن أنفسنا اليوم. الإخوة يعني إذا صارت بينهم قالة أو انتشرت فيهم نعرة لا تراهم ينشغلون إلا بهذه النعرة، فعليها يخاصمون ولها يوالون ولأجلها يقومون ويقعدون ويتركون أصل الأصول وهم فيه جاهلون، عياذا بالله. أول ما تنزل أي بلد لا تعرف فيها أحد ولا يعرفك فيها أحد، أول ما يسلم عليك قبل أن يعرف اسمك يقول: الأخ تبع مين؟ أخذ لك إيه رأيك في الشيخ فلان؟ وإيه رأيك في الشيخ علان؟ أخذ بالك، هذا ما كنا نسمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، رغم وجود هذا في المجتمع المدني. المجتمع المدني كان فيه يهود وكان فيه منافقون وكان فيه مشركون وكان فيه صحابة، تمام، يعني كان فيه شرائح كثيرة، ومع ذلك ما سمعنا مثلا رجل أن رجلا دخل في مجمع رجال مثلا، فأول ما جلس قالوا أنت تبع عبد الله بن أبي ولا تبع مين؟ ما سمعنا هذا أبدا. بل قد حصل في غزوة ذات الرقاع، مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق مرجع النبي من بني المصطلق كان سعد بن أبي وقاص مع مجموعة من الصحابة، معهم رجل من المنافقين ولم يكونوا يعلمونه، ما كانوا يعرفون أنهم من المنافقين، وهم في الطريق راجعون ضلت ناقة النبي صلوات الله عليه وسلم، فأوقف النبي الجيش ليبحثوا عن الناقة، فسأل الرجل هذا الصحابة الذين كان معهم وقال ما وقوف الجيش؟ قالوا ضلت ناقة النبي، فهم يلتمسوها، فقال ألا يخبره الله بمكانها؟ هو مش يقول إنه نبي؟ تم ربنا والرهال. فقال سعد يا عدو الله لما خرجت معنا وهذا في نفسك؟ ما كانوا يعلمون أنه منافق أصلا. لما خرجت معنا وهذا في نفسك؟ والله لو نعلم أن هذا في نفسك ما أظلنا وإياك ظل، لو إحنا عارف أن أنت كده ما أظلنا وإياك ظل. لأن الصحابة نعم إذا ظهرت بدعة نعمل بها، كما قال ابن مسعود إن يظهر لنا شيء نعمل به، نعمل به. أنا الآن أكلمك، أنا الآن أحاضر معك، أتكلم، أخطب، أقوم، أدرس، الشيخ فلان الشيخ فلان، أنت رجل الآن عرفت المنهج وصار عندك أصل ومرجعية ترجع إليها وهي أصول السنة المعروفة، فلما يأتي الآن متكلم يتكلم عندك الآن، واخد بالك معي، وما وجدت عليه بدعة لا في كلامه ولا في فعله ولا في صحبته ولا في مدخله ومخرجه، لما يتهم؟ يقول لك أصلا مش ما بنشوفوش عند الشيخ الفلان. طب هو يعني كونه ما بروحش للشيخ الفلان ده يبقى مبتدع؟ ده ايه الامل اللي احنا فيها بعد الثورة دي يعني؟ وايش هذا يا اخوانا؟ هذا غلو، هذا اسراف، هذا اسراف. وانا اقول هذا الكلام لكل شيخ وداعية حوله طلاب ويعلم هذا منهم أنهم يفعلون هذا ويعقدون الولاء والبراء على شخصه فيما يعلم فيما لا في أشخاص لا يعلمون عنهم بدعة، أنا أقول لهذا الشيخ أيا كان اعلم أن من سل سيف البغي قتل به، من سل سيف البغي قتل به، أول من سينقلب هؤلاء عليه أنت. قلنا الله قضى، الله حكم عدل سبحانه وتعالى، الله حكم عدل سبحانه وتعالى. لما يقوم الشيخ الآن يتكلم ما ترى لا في مخرجه ولا في مدخله، بل إذا ذكر أهل البدع يكون نارا عليهم ويتكلم ويذكر أسماء ويفعل ويفعل، ألأجل أنك ما رأيته عند شيخك تبدعه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ من أين أتيتم بهذا أصلا؟ من دلكم على هذا ومن علمكم إياه؟ وهل أنزل الله بهذا من سلطان؟ نعم، إن ظهرت البدعة نحذر من البدعة، نحذر من البدعة ونناصح من أتى بها، فإن انتصح فالحمد لله، وهذه الرحمة التي وصف الله بها المؤمن رحماء بينهم، رحماء بينهم، ومن الرحمة رحمة حب هداية المخالف للحق. وأنا لما أنظرك الآن ولا أنخشك في مسألة أنت فيها مخالف للحق، أنا أتشفى وأفرح أنك مخالف؟ أبدا. إن القداح إذا جمعنا ورامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت، وإن هي فرقت وتبددت فالكسر والتبديد للمتبدد أي المتفرق. يعني خلنا لما نكون مع بعض يد واحدة بخلاف ما نتفرق، كفى فرقة، كفى فرقة. شوف هم الصحابة، شوف هم الصحابة ما سألنا مثلا ولا رأينا هذا في تصرفات الصحابة إلا في مواضع معينة، إلا في مواضع معينة كانت تظهر فيها قراء، مثلا لما ذهب النبي إلى مالك ابن الدخشن مثلا، تمام، وبعض الصحابة غمز مالك ابن الدخشن، ابن الدخشن، والنبي نهاه عن ذلك، قال يا رسول الله ما نرى وجهه إلا إلى المنافقين. ماشي، هم لما رأوا وجهه يعني بعض يدخل معهم أو يخرج معهم اتهموه، لا لا بأس في هذا، ظهرت قرينة، ظهرت قرينة، لكن خلاف هذا كن مستورا في الناس واحمل الناس على الستر، وما لم تظهر لك مخالفة فاحمل الناس على السلام، كما قال مالك بن أنس، تمام، كما قال ابن مسعود، أقصد قال إن يظهر لنا شيء نعمل به، ولم نؤمر أن نتجسس، ولم نؤمر أن نتجسس أو نتلمس عثرات الناس. وقال مالك رحمه الله نعلم أناسا كانوا مستورين لا عيب لهم، فلما تكلموا في الناس ظهرت لهم عيوب. طبعا مقصود مالك مش إنه بيمنع من الكلام في أهل البدع، لا، مالك كان أشد الناس في على الكلام في أهل البدع، كان نارا موقدة على أهل البدع، إنما كان يقصد السرف والغلو في الكلام في أهل الفضل الذين يعني يغمزهم بعض أهل الغلو بما لا مغمز فيه، بما لا يغمز به الإنسان، واخد بالك معي؟ فنقول اجعل همك كهم الصحابة رضوان الله عليه. قال سئل رسول الله أي الأعمال أفضل، ده كان شغل الصحابة، أي الأعمال أفضل، الصحابة كانوا تجارا مع الله عز وجل، والتاجر الفطن الزكي إذا كان بيده المال يحرص على نوع من السلع وهو ما خف حمله وغلى ثمنه. تخيل مثلا واحد بتاجر في الزهر، واحد بتاجر في التبن، تمام، أبو ذهب ده ممكن يشيل مثلا ذهب ب10 مليون في إيده، في يده هو ماشي، واخد بالك، وصاحب التبن ده لو شال ب200 جنيه يعمل فرح في البلد، واخد بالك معي؟ الإنسان في حال سيره إلى ربه ينبغي أن يحرص على ما خف حمله وغلى ثمنه، وغلى ثمنه. معك صدقة الآن وسع الله عليك من المال، وعندك صدقات زكاة هتخرجها، وعندك أقارب لك لا يجدون يبيتون على الطوى، يبيتون جوعا، وانت بتطلع زكاتك للغرب أو في بلاد أخرى، تعمل كده ليه؟ ألا تعلم أن الصدقة على القريب صدقة وصلة؟ طلع برا ليه؟ هتطلعها على القريب صدقة وصلة، طلعها على هذا صدقة فقط، نصف الأجر. فالإنسان يعقل أي الأعمال أفضل، مع أن الأعمال كلها محبوبة إلى الله، كلها محبوبة، لكنها تتفاضل. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ من يقول هذا أصلا؟ ده مش عمارة مجمع الرحمة في الراهبين، لا، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ من يقول بهذا؟ يبقى الأعمال تتفاضل درجات، والمعاصي تتفاضل أو تتنازل دركات. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، هذا أصل الأصول، هذا أصل الأصول. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وهذا أفضل الجهاد وأعظمه أجرا، جهاد النفس هذا أفضل أنواع الجهاد وأعظمها عند الله أجرا، وقد ورد في بعض الآثار يعني، ولعله في إسناده مقال أنا لا أذكر لأنه بعيد عني الآن، أن النبي رجع من غزوة مرة فقال انتهينا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما هو الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس، إن صح فهو دليل في المسألة، إن صح الأثر فهو دليل في المسألة. فجهاد النفس هو الدرجة الأولى من درجات الجهاد، وهو أعظمها وأجلها، وهذا الجهاد يزداد صعوبة ومشقة وسهولة ويسرا على حسب البيئة التي يعيش فيها الإنسان. كلما كان الإنسان في بيئة محافظة كلما كان جهاد النفس أيسر وأسهل. لا ترى في الشارع امرأة متبرجة زينا كده، تمام؟ فخلاص لا تثور شهوتك ولا تتطلع إلى ما حرم الله. فكلما كان الإنسان في مجتمع محافظ كلما كان جهاد النفس أسهل، وكلما كان الإنسان في مجتمع متفسخ والعورات تكشف وسبل الحرام ميسرة في حياة الناس ومفتحة في حياة الناس كان جهاد النفس أصعب. النوع الثاني من الجهاد وهو جهاد المنافقين. جهاد المنافقين، وهذا يكون بالعلم، وهذا يكون بالعلم، ويسمى جهاد اللسان. جهاد اللسان. جهاد المنافقين يكون بالعلم، تتعلم وتعرف شبهات المنافقين التي يطرحونها ويعرضونها لتزيلها. وما أكثر المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، لا زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا. لا زال لابن سلول شيعة كثروا أضحى النفاق لهم واسما وعنوانا. لكن أخي لا تبتئس فالكون يملكه رب إذا قال كن في أمره كان. فينا وبيننا منافقون ما أكثرهم. هؤلاء نحتاج أن نتعلم. فين الطلبة اللي في البلد عندكم يتكلمون عن المنهج؟ فين الوجوه اللي كنت أراها الآن لما يطلع واحد الآن في الإعلام ولا هنا ولا هناك ويتكلم وينكر ثوابت من الشريعة؟ أليس على هؤلاء جزء من المسؤولية في الرد على هذا؟ هو طالب علم؟ طيب كيف يرد بدون علم؟ أين هو عن هذه الدروس؟ فين هو؟ ما عذره؟ القضية ليست مجرد شعارات، إنما إن لكل قول أمارة. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد الأعداء المبارزين. جهاد الأعداء المبارزين، وهذا بالسيف أي بالسلاح يعني. وجهاد الأعداء المبارزين ينقسم إلى قسمين: جهاد الطلب أو بلاش الطلب، نقسمه بحسب حياة النبي وأصحابه. جهاد الدفع وهو أن يدهمك العدو في بلدك فترد شره، يبقى دورك أنك بترد شر العدو فقط، تمام؟ وطبعا الجهاد مر بمراحلها تأتينا إذا قدر الله وصولنا إلى هذا المكان في من الصحيح إن شاء الله. جهاد الطلب، جهاد الدفع أن تدفع العدو إذا داهم بلدك. النوع الثاني جهاد الطلب، يعني أن لا تنتظر حتى يدهمك، وهو ألا تنتظر دخول العدو عليك بل تطلبه في داره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب: اليوم نغزوهم ولا يغزون، تمام؟ قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور. الحج المبرور هو الحج الواقع على السنة، هذا معنى المبرور يعني. طيب وغير المبرور؟ المأزور، اللي هو غير واقع على السنة. وغير واقع على السنة إما إنه بنفقة حرام أو برحلة حرام أو يتخبط في العباد كما هو الحال عند المسلمين الآن، يعرف كل شيء عن رحلته ولا يعرف شيئا عن مناسك الحج. يعرف كل شيء عن الرحلة، تكاليف الرحلة والنفقات والسكن وأين سينزل واخد بالك، وانواع الخدمه والمطوف، يعرف كل شيء. طيب انت راح تعمل ايه؟ يقول لك راح ازور النبي، واخد بالك، وهكذا، وراح يمشي ورا الناس وخلاص. قال حج مبرور. الحج المبرور هو الواقع على السنه، وهذا الحج او هذا النوع من الحج ليس له جزاء الا الجنه كما قال النبي كما تعلمون. قال وفي روايه محمد بن جعفر قال ايمان بالله ورسوله، يعني لما سئل اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله. فهذا هذه الاحاديث تبين هذا، اي الاعمال افضل، فذكر الايمان، فذكر الايمان. ثم خلاص كان يكفي، كان يكفي، كان يقول ايمان بالله ويسكت، ما في داعي ان يذكر الجهاد ولا الحج ولا هذا، ما كل هذا داخل في الايمان. نقول لك ده يعني من باب التأكيد، من باب التأكيد، زي قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الواو في والصلاة الوسطى دي واو ايه؟ لا مش واو العطف، الواو هنا واو التأكيد، واو التأكيد، لأن الواو أخذنا من استخداماتها العطف ومن استخداماتها التوكيد، فالواو هنا ليست واو العطف. فلما يقول أي الأعمال أحب لله أو أفضل، يقول إيمان بالله، قال ثم قال الجهاد في سبيل الله، فثم اللي هي معناها الإضافة دي، لا مش معناها الإضافة، إنها معناها التأكيد على هذه الأنواع من بين سائر أعمال الإيمان، وإن كان الكل إيمانا لكن ورد التأكيد على هذه بأعيانه، ورد التأكيد على هذه بأعيانه. ثم ينتقل إلى الحديث الآخر، وهو حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وهذا حديث يعني فيه فوائد كثيرة، أرجئ الكلام عنه على وجه الاستقلال في محاضرة الأسبوع القادم، على وجه الاستقلال على هذا الحديث خاصة لما فيه من الفوائد والعلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يرفع عنا الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.